الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أيها المستمعون، إن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على كل مسلم في العمر مرة إذا توفرت شروطه المفصلة في كتب الفقه وشروح الأحاديث، وأوجب العمرة كذلك في أي وقت من السنة مرة واحدة في العمر مرة. ولكن إن الله جعل للحج وللعمرة أعمالا تخصها وتختص بها من بين سائر أعمال الطاعات، فمن هذه الأعمال التي تخص الحج والعمرة الإحرام، وسأتناول بعض النقاط التي حول الإحرام. أولا، المراد بالإحرام هو نية الدخول في التحريم، وهو هنا نية الدخول في النسك، أي الحج، متمتعا أو قارنا أو مفردا على حسب ما يريد الشخص عند نية الدخول في النسك. وسميت هذه النية، أي نية الدخول في الحج، بأحد الأنساك الثلاثة أو نية الدخول في العمرة، سميت إحراما لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام، كلبس المخيط بالنسبة للذكر، وكالطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر ونحو ذلك مما فيه ترفه بالنسبة للذكر والأنثى، وكذلك الإصطياد بالنسبة لهما جميعا، وكذلك الوط ودواعيه، وعقد النكاح والخطبة. كل هذه الأمور مباحة له قبل الإحرام، لذا إذا نوى الدخول في النسك حرمت عليه هذه الأشياء فسمي إحراما. ثانيا، أن الإحرام بهذا العمل الذي سمعناه وبهذه النية، تشترط هذه النية لا بد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا يكفي نية الحج أو العمرة لأنه من يخرج من بيته وهو قاصد الحج أو العمرة، لكن لا يكفي هذا، بل لا بد من نية الدخول في النسك عند الميقات، فلا يتجاوز الميقات حتى ينوي ذلك. وهذه النية عند الميقات هي نية الدخول في النسك التي تمنعه مما كان مباحا له قبل ذلك. ثالثا، أن كثيرا من الناس يظن أن الإحرام هو التجرد من المخيط بالنسبة للذكر، والتجرد من البرقع والنقاب بالنسبة للأنثى، أو القفازين بالنسبة للأنثى، وليس هذا هو الإحرام في الحقيقة، وإنما هذا مظهر من مظاهر الإحرام ومطلبا من مطالب الإحرام. فإن الإحرام نية الدخول في النسك، فإذا لبى أو نوى الدخول في الحج أو العمرة فإنه انعقدت نية الإحرام، حتى ولو كانت عليه ملابسه بالنسبة للذكر، ولكن حينما ينوي يبادر لخلعها، فإن لم يخلعها وتماد ذاكرا عالما فعليه الفدية، وحينما ينوي الإحرام ويلبس الرداء والإزار فإنه لا يصح له أن يلبس مخيطا بعد ذلك. فهذه الملابس بالنسبة للذكر، أي الإزار والرداء، ما هو إلا مطلب من متطلبات الإحرام. ولهذا لو تهيأ الإنسان من بلده فلبس الإزار والرداء ولم ينوي الدخول في النسك لم يسمى محرما، وإنما يسمى عليه ملابس الإحرام أو مظهر الإحرام. ثالثا، أن هذا الإحرام لا ينعقد من مجنون أو سكران أو مغمى عليه، أو سكران أو مغمى عليه، فلا بد من أن ينوي وهو على حالة الصحة من عقله، فإن كان بالغا عاقلا مسلما انعقد إحرامه بنيته، وإن تلفظ فقال: اللهم إني أريد الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما فيسر لي ذلك وتقبله مني، فلا بأس. وإن قال لبيك فقط فإنه بذلك يكفي، فإن النطق شعار لما نواه من الدخول في النسك. وإن كان المحرم صبيا مميزا كابن سبع فأكثر، فإنه يحرم بنية وليه، لأن وليه سيقوم مقامه في بعض الأشياء وسيلزمه في بعض ما يتطلبه إحرامه. وأما الصغير الذي هو أقل من سبع فإن وليه ينوي عنه الإحرام ولا يحتاج إلى أن يقول له لبي، لأنه صغير لا يعقل ذلك، ولهذا لا تصح عبادة من دون سبع إلا في الحج أو العمرة فقط. وأما المجنون والمغمى عليه والسكران فلا تنعقد إحرامه ولا ينوي عنه أيضا وليه. لكن لو أحرم وهو في حالة الصحة من عقله ثم بعد ذلك جن أو أغمي عليه أو تناول مسكرا نستجير بالله، فإنه لا يبطل إحرامه بذلك، لأن إحرامه باقي حتى ينهي أعماله. كذلك لو مات فإنه لا يبطل إحرامه بموته، ولا يبطل الإحرام أيها الإخوة إلا الردة عن الإسلام، نستعيذ بالله من ذلك. خامسا مما أريد أن أؤكده على المستمعين الكرام المحرمين في الحج أو العمرة، أنك إذا نويت الدخول في النسك فإنه لا يصح أن ترفض إحرامك ولا ينحل الإحرام، أي لا تبطل هذه النية حتى تنهي أعمال العمرة، وهي الطواف بالبيت أو السعي والحلق أو التقصير، أو تنهي أعمال الحج إذا أحرمت بالحج، وهو الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي جمرة العقبة في يوم العيد، فلا ينحل الإحرام ولا ينتهي إلا بهذه الأعمال الثلاثة بالنسبة للحج، أي رمي جمرة العقبة والطواف والسعي وبعد الوقوف بعرفة وحلق الرأس أو تقصيره. كثير من الناس إذا دخل مكة ثم رأى الازدحام أو رأى الضيق أو رأى الحر رفض إحرامه ورجع، إن ذلك لا يصح. أيضا كثير من الناس قد يعود قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وقد يجامع امرأته قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فهذا لم ينتهي إحرامه حتى الآن، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ومن وقع عليه مثل هذا تساهلا أو قاصدا فليسأل ليتم حجه أو تتم عمرته. فالذي أؤكده مع إخوة الحجاج أو المعتمرين أن يلاحظوا تمام حجهم برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير وبالطواف والسعي بين الصفا والمروة، فلا يبقى شيء من هذه الأعمال التي لا ينتهي الإحرام إلا بها. أما المبيت بمنى ورمي بقية الجمرات فإنها تكملة لأعمال الحج وليست مربوطة بانتهاء الإحرام. سادسا إذا أحرم المسلم أي نوى الدخول في النسك أو نوى الدخول في العمرة، فعليه أن يظهر على أساس من نيته وإخلاص من قلبه بالتذلل والخضوع لربه سبحانه وتعالى، ويلازم الصمت إلا فيما كان فيه مصلحة، وأن يحافظ على أعمال حجه، وأن يجعل هذه الأعمال هي اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وليس ابتداعا، ولا يجعل ذلك عادة، أي الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو بمنى، لا يكون حظه أن يمشي مع الناس ولا يعرف حقيقة هذه المواقف وهذه المشاعر، فإنه قد يخسر إحرامه. ومما سأنبه عليه إن شاء الله الآن بأن يقول المحرم إن أراد عند نية الدخول في النسك: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول ذلك حينما يريد التلبية أو ينوي عقد نية الإحرام، ويسمى هذا اشتراط، بمعنى أنه إذا اشترط جاز له أن يحل إحرامه حينما يمنعه مانع عن الوصول البيت أو عن إنهاء حجه أو عمرته، وإذا حل بسبب هذا المانع الذي منعه عن إنهاء عمرته أو حجه فلا هدي عليه ولا صيام، وإذا اشترط فلا يصح له أن يحل من دون عذر أو من دون مانع. فلا يظن أحد أنه إذا قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أنه يحل إحرامه متى شاء، فإنه لا يصلح ذلك ولا يفيده ذلك إذا نوى أن يحل متى شاء، بل لا يحل إلا لعذر إذا اشترط لعذر، وإذا حل لعذر فلا هدي عليه ولا صيام، وإن منعه مانع ولم يشترط فإنه لا يحل إلا بهدي أو صيام أو غير ذلك مما يترتب على أحكام المحصر والمصدود عن البيت، ويسأل من وقع عليه مثل هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.